بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع عشر، المجلس الرابع عشر من مجالس شرح متن العقيدة الطحاوية في هذه الدورة العلمية السابعة عام 41 و400 في أسبوعها الخامس، ولا زلنا في الجمل الأخيرة في نهايات كتاب أبي جعفر الطحاوي، كتاب العقيدة الطحاوية. أبي جعفر الطحاوي هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الملك الأزدي الحنفي المصري، متوفى سنة 21 و300، الذي كان في أول أمره شافعيا، تفقه على يد خالد إسماعيل بن يحيى المزني على مذهب الإمام الشافعي في مصر، ثم انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، فصار علم من علام المدرسة الحنفية. له كتاب مشكل الآثار وكتب أخرى كثيرة صنفها أبو جعفر، ومن ضمن رسائله ومؤلفات هذا المدن المبارك مدن عقيدة الطحاوية. وهذا المدن قد انتقد عليه بعض انتقادات، وهذا الله لم يتم كتابه أو الله إلا بذمة كتابه. هناك انتقادات انتقد على كتاب أبي جعفر، من ضمنها قوله في أول كتاب قديم من الابتداء، حيث عبر القديم وكان أولى أن يعبر بالأول، وكذلك استعماله بعض الألفاظ المجملة، مثل بعض الألفاظ المجملة كالجسم كالأعضاء والأدوات والأركان، هذه الألفاظ مجملة كان أولى أن يتجنبها لأنها لم يدل عليها دليل لا نفع ولا إثبات. كذلك المنتقد على المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب كلامه في الإيمان، كلامه في الإيمان حيث عرف الإيمان بأنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان، ولم يدخل العمل في مسمى الإيمان، وهذا من قبيل الإرجاء حيث وافق مرجاة الفقهاء في تعريف الإيمان. أيضا المنتقد عليها في الإيمان قوله بأن الإيمان واحد وإن أهله في أصله سواء، فأهل الإيمان ليسوا سواء في أصل إيمان، فالإيمان في قلوب المؤمنين متفاوت تفاوتا عظيما، منهم من يكون إيمان في قلب مثقال ذرة، من يكون مثقال دينار، مثقال نصف دينار، من يكون إيمان في قلب كالجبل. وضربنا ذلك مثالا بأن الإيمان مثل النور، كالنور والأنوار متفاوتة، فالمصباح الصغير له إضاءة، هناك مصباح أكبر له إضاءة أكبر، وهناك المصابيح والشمس أعظم إضاءة، وهكذا. فالإيمان في القلوب كالأنوار التي تتفاوت قوة إضاءتها ويتفاوت حجمها وشدة تركيزها أو إضاءتها. أيضا مما تقول على المؤلف رحمه الله قوله إنه لا يصل لعبد الإيمان إلا بدخول ما خلو فيه، وثبت أن الإنسان يخرج من الإيمان بغير جحود، بالاستهزاء، بالشتم، بالسب لله ورسوله والقرآن ولدين الله، كل هذه مما يخرج عن الملة. كذلك مما لوحظ على هذا المتن كلامه في التكليف، حيث قال إن الله لم يكلف العباد إلا طاقتهم، هذه صحيحة، ولكنه قال بعدها ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا غير صحيح، بل يطيقون أكثر مما كلفهم. قالوا أن الله تعالى كلف العباد بصيام شهر آخر غير رمضان، لا صاموا الناس، ولا جعل الصلوات 7 صلوات أو 10 صلوات في اليوم، لا طاقة نفس ذلك، لكن الله خفف عن عباده. هذه بعض المواضع في متن الطحاوية انتقد على المؤلف رحمه الله، لكنها بالجملة تؤثر عقيدة السلف الصالح. وقد ركز بالكلام عن القدر في غير موضع من هذا الكتاب، ركز على الكلام عن القدر، ولعل في ذلك الوقت كانت الشبهات القدرية منتشرة، لذلك ركز في كتابه على القدر وذكره في أكثر من موضع. قال رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين إذا قال: وبعذاب القبر من كان له أهلا، وسؤال منكر ونكر في قبره عن ربه ودينه ونبيه. يؤمن أيضا بفتنة القبر، قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمة تبتلى في قبورها، لأن الناس يمتحنون في قبورهم، ويسأل العبد عن ربه، عن دينه، عن نبيه، يسأله الملكان وهم منكر ونكر، كما جاءت الحديث أن أحدهما يقال منكر وآخر النكر، هذان اسماء الملكين الموكلين بصغار المؤمن في قبره عن ربه ودينه ونبيه. والمؤمن يجيب والموحد يثبته الله، واما المشرك والمرتاب فيقول ها ها لا ادري. وذكرنا في غير ما موضع اكثر من مقام ان هذا السؤال وهذا الامتحان يوضح اهميه العقيده وضرورتها، وان المسلم لا بد ان يتحلى وان يحرص على تصحيح عقيدته، لان الاجابه عن هذه الصفات الثلاثه مبنيه على سلامه المعتقد. الاجابه مبنيه على سلامه المعتقد، فمن كانت عقيدته في ربه صحيحه قال ربي الله، ومن وحد الله قال ربي الله. لكن من لم يعرف الله ولم يوحد الله واشرك بالله وصرف العباد لغير الله واعتقد ان الله ينقض يضر وينزل المطر ويجيب دعوه المضطر وكذا وكذا، هذا ما عرف الله، لن يقول ربي الله، لانه لم يقل في الدنيا ربي الله حقا وصدقا. لا بد ان يقولها واعتقد معناها ووحد الباري جل وعلا. فالذي يوحد الله تعالى يثبته الله، قال تعالى يثبت الله الذين امنوا اي الذين وحدوا، فالموحدين يثبتهم الله تعالى في القبر بالقول الثاني. وهذا يدل على اهميه التوحيد والعقيده، وان الانسان لا يصنع عنها، لا يصنع عنها الانسان، وسيعلم قيمتها هنالك حيث لا ينفع احد هنالك حيث لا رجعة من هناك. سيعرف كل انسان قيمة العقيدة إذا امتحن بقبره عن ربه. يا دوب يعرف أهمية التوحيد في الدنيا، شاف الموضوع كذا عدم شغله بس طوال طوال التوحيد ما عنده غير التوحيد ما عنده في الدنيا بيقول كذا، لكن بعدين يتقع عليه المسألة. فإذا سئل عن في قبره عن ربه يا دوب والله جاي بهم موضوع، ولو وجد فرصة يرجع الدنيا لا تذكر الناس، لكن رجع ما لو يقدر يرجع ثاني يقول يا ناس ركزوا على كلامي لا رجع، لكن لا رجع. فالمؤمن أول امتحان يمتحن الإنسان في الآخرة في الآخرة، أول سؤال التوحيد قبل الصلاة قبل الوضوء قبل الطهارة قبل السواك قبل المسائل الحاجة صلاة الفطر وغيرها من المسائل والطهارة، قبلها قبال الآخرة هذه مثل برزخ، هذه بس صارت برزخ برزخ يقول كم سنة الله أعلم. بعد الإنسان ينجح في الامتحان بعد ذلك يفتح ملفات الصلاة والصيام دي بعدين، لكن قبل شيء قبال أي حاجة العقيدة. فيعرف المسلم أهمية العقيدة في أول ربع ساعة أو خمس دقائق في قبره، يرى ما دفن وهيل عليه التراب كم دقيقة يمكن خمس دقائق حسب سرعة الناس، يستخدم لغبهم ورسلوا تذيب لأنه الآن يسأل طوالي يبدأ السؤال في شنو في العقيدة، يعني في أول يعني عشر دقائق في الآخرة في القبر يسأل الإنسان عن عقيدته عن ربه. الموحد يقول ربي الله، الذي لم يوحد الله لن يهديه الله ولن يجيب لأن عقيدته ما كان الله، لم يعتقد في الله، فكيف يقول ربي الله؟ وفي الدنيا ما قال ربي الله، ما حدد معنى ربي الله، فكيف يقول في القبر؟ المنطق إذا كان في الدنيا ما حدد معنى ربي الله وما وحد الله في ربوبيته ولا وحد الله في ألوهيته، كيف يقول في الدنيا ما قال؟ في العافية في الدنيا وفي الماشي في أمن وأمان لم يقل ربي الله حقا وصدقا، فكيف يقولها في القبر؟ كيف يقولها في ذلك المكان الذي لا يوصف؟ ولهذا على الإنسان أن يتحلى بصحة العقيدة وأن يحرص على تصحيح عقيدته وعقيدة غيره، ويذكر الناس العقيدة دائما وأبدا حتى ينجو وينجو الناس لكي تنجو، ما لي شيء آخر. عندما يكلمك الناس العقيدة يكلمونك لتنجو، لتنجو أنت وتنقذ نفسك من النار وعذاب القبر ومن صغار المنكر والنكير، كان تنجح في أول امتحان ما أكثر ولا أقل، لكي تنجح أنت ولكي تمر في ذلك الامتحان الصعب الذي أول سؤال فيه ومكشوف السؤال ومحدد السؤال ومعروف السؤال: من ربك؟ امتحان مكشوف، امتحان ما مفاجئ، وامتحان على أسئلة مجهولة، أسئلة معروفة. سؤال أول في العقيدة: من ربك؟ ويسأل المؤمن عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله المؤمن ويضل الله الظالمين. وظل الله الظالمين الظالمون هم المشركون، إن الشرك ظلم عظيم. يبعى الله ما يشاء. إذن أهل السنة يؤمنون بذلك، ما تقدم الكلام عن هذا الشيء الواسطية بما يكفي. قال: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، أثار في ذلك ثابتة وصحيحة في الكتاب وفي السنة. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الأخبار في سؤال منكر ونكير، يعني سؤال جاء في السنة، لكن عذاب والنعيم، العذاب جاء في القرآن الكريم وفي السنة، والنعيم جاء أيضا في السنة، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقبر وروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، إما أن يكون روضة من الرياض، حديقة غناء وارفة الظلال فيها الهواء الطيب وفيها النعيم، ويدي المؤمنة في قبره من روح الجنة وطيبها وهوائها ونسيمها ما يكون له نعيما، أو أن يكون القبر حفرة من حفر النيران، يكون القبر حفرة من حفر النيران يأتيه من نار جهنم من حرها وسمومها وضيقها وعذابها، فالله به عليم. لذلك القبر هو أول منازل الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر، من نجا من القبر كان ما بعده أيسر وأهون. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. نؤمن بكل ما جاء في الأخبار في الكتاب والسنة من أهوال قيامة، ابتداء من البعث، البعث بعد الموت، لأن الله يبعث في القبور، يخرج الأموات من قبوره كفاة وراثا، وهم يبعثون ليوم الدين، ليوم الجزاء والحساب. فنؤمن بأن الله يبعث في القبور، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من القبور. نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، الله يبعث ويجازي، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والعرض والحساب، العرض هو الحساب اليسير، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاك العرض هو أن تعرض على مؤمن أعمالكم دون نقاش، أن تعرض على المؤمن أعماله دون أن يناقش، لأن من يناقش الحساب بدل، تعرض عليه أعماله ثم يقال له: خذ كتابك بيمينك أو ادخل الجنة. هذا هو العرض، هو الحساب اليسير. الحساب اليسير هو العرض، والحساب هو المناقشة، من يناقش الحساب يهلك أو يعذب، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقراءة الكتاب، يقرأ كتابه، وكل إنسان يقرأ كتابه بنفسه ليحكم على نفسه بنفسه. والثواب والعقاب، ثواب في الجنة والعقاب في النار والعياذ بالله. والصراط كذلك مما نؤمن به يوم القيامة، لأن الله تعالى يوصف الصراط على مدى جهنم، فيجوز الناس على قدر أعماله وقوة إيمانه يكون العبور على الصراط، فالناس في الصراط متفاوتون في سرعتهم حسب قوة إيمانهم وأعمالهم الصالحة في الدنيا. الصراط منصوب على مدى جهنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والميزان كذلك، نؤمن بالميزان، لأن الله تعالى ينصب الميزان لتوزن فيه أعمال العباد، فأعمال العباد توضع في الميزان، تحول إلى أجسام وتوزن، ويجازى المؤمن بعمله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيوزن العمل ويوزن العامل وتوزن صحائف العمل، كل ذلك يوزن. العمل يوزن، كلمتان خفيفتان على اللسان تقيل ذلك الميزان حبيب ذلك الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. عمل ويوزن ويوزن عامل نفسه إن ولاية الرجل عظيم مسلمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال تعالى فلا نقيمهم يوم القيامة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال صلى الله عليه وسلم عن ساقين مسعود لهما في الميزان أثقل من جبل أحد وكان نحيفا ابن مسعود. قال عن ساقين لهما في الميزان أثقل من جبل أحد يوزن العامل نفسه وتوزن صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة كل هذا يوزن. والميزان حق وليس أمرا معنويا كما يدعي المعتزلة قالوا هو كناية عن العدل بل الميزان ميزان حقيقي. المعتزلة قالوا الميزان يحتاجه البقالي والخباز وصاحب المتجر لكن هذا رد للنصوص بالعقول القاصر. بل الميزان هو إظهار لعدل الله جل وعلا هو إظهار لعدل الله سبحانه وتعالى هو ميزان حقيقي. والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. كذلك انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي مسألة فناء الجنة والنار فهما لا تثنيان ولا تبيدان. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار الآن مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. فالجنة والنار مخلوقتان وادعى أنهما مخلوقتان قول تعالى أعدت للمتقين في الجنة وفي النار أعدت للكافرين أعدت في الماضي. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا أمر جبريل أن يذهب الجنة فينظر إليها فقال ما سمع بي أحد إلا دخلها فحفظ بالمكاره فقال أخشى لا يدخل أحد. ولما خلق النار قال جبريل اذهب وانظر إليها قال ما سمع بي أحد إلا هرب منها حفظ بالشهوات فقال أخشى أن لا يجي منها أحد. فالجنة مخلوقة وغطاهما النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج وفي صلاة الكسوف لما صلى الكسوف في حياته عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف فرأى الجنة والنار قبل الحائط رأى الجنة فتقدم ورأى النار فتأخر مثل الجنة والنار بين يديه دون الحائط فهما الآن مخلوقتان. ولا نقول كما تقول المعتزلة إنهما الآن ليستا مخلوقتين حيث زعمت المعتزلة أن الجنة والنار لم تخلقا بعد وزعموا أن خلقها أن خلقهما الآن عبث لا حاجة لخلقهما الآن. هذا كلام باطل بل الجنة الآن مخلوقة والنار الآن مخلوقة الله تعالى أعدها وخلقها وزينها زين الجنة زينها لأوليائه كذلك أعد في النار النكال والعذاب لأعدائه ولخارجين عن طاعته وعن شرعته. مخلوقتان الآن ولا تثنيان ولا تبيدان. لا تثنيان خلافا لما قالته الجهمية قالوا بفناء الجنة والنار قالوا الجنة تفنى والنار تفنى كذلك وهذا كلام باطل. الله تعالى أثبت بقاء الجنة وأثبت بقاء النار هما باقيتان بإبقاء الله إياهما. وذهب أبو الهذيل العلاف وهو من المعتزلة ومن أتباع الجهم ذهب إلى فناء الحركات دون الذوات وكذلك علاه من أتباعه وأتى بضحك تجاهه المجان قال الفناء يكون من الحركات لا في الذات وعجب لمن هذيان أيصير ظهر قلبي في جنات وجحيم كحجارة المرياني. فقال العلاف لأن حركات أهل الجنة تفنى دون الذوات فالذوات تكون باقية متحجرة متيبسة ثابتة كأنها أصنام أو تماثيل باقية أما الذوات تبقى والحركات تفنى صوت الجنة فيما قلنا هذا من العبث. فالجنة باقية أبد الآباد والنار باقية كذلك أبد الآباد. وقد نسب ابن القيم رحمه الله ابن تيمية رحمه الله أنه قال بفناء النار وهذا قول إذا ثبت عنهما فهو اجتهاد منهما وقول ما قاله النصر. بعض أهل العلم أثبت هذا القول إليه يقول الشيخ صالح الشيخ ولم يصف من نفى نسبة القول إليهما بل هو ثابت. وابن القيم رحمه الله في كتابه حد أرواح يميل إلى القول بفناء النار. جميل، تشعر من كلامي أنه يرجح القول بفناء النار. أحد ذكر حوالي 26 وجها تقريبا، كأنه يميل إلى قول بفناء النار. لكن إن قال هذا القول فقوله مرجوح، إنما ثابت أن الله تعالى ذكر العبيد في الجنة والنار، وقال في النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصير، خالدين فيها أبدا. وقال في الجنة: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فالجنة باقية والنار كذلك باقية. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلقه، الله خلق الجنة قبل خلقه من قبل، والنار خلقها قبل خلق، أعدها الله من قبل. وخلق لهما أهلا، ومن شاء منهم الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم النار عدلا منه، وكل يعمل إلى لما قد خلق له، وصائر إلى ما خلق له. خلق الله الجنة وخلق لها أهلها، خلق أهلها، خلق من علم أنهم سيدخلونها، أنهم سيعملون بعمل أهل النار. وخلق خلقا آخرين وعلم الله جل وعلا أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل الجنة. خلق خلقا وعلم بسبب علمه أن هؤلاء سيدخلون النار. فالله لما خلق فرعون يعلم أن فرعون سيدخل النار، ولما خلق موسى يعلم موسى رسوله وكريمه من أهل الجنة، ولكنه أقام الحجة على فرعون، لم يتركه بدون حجة، وإنما وعد إليها رسول: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. الله قام الحجة بإرسال الرسل. فخلق الله الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها. فمن دخل الجنة دخلها بفضل الله، ومن دخل النار دخلها بعدل الله. من دخل الجنة دخلها بفضل الله، ومن دخل النار دخلها بعدل الله، بعدل من الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. والله تعالى أعذر، وكل إنسان يفعل الطاعة باختياره، يفعل المعصية باختياره، يفعل الطاعة مختارا ويفعل المعصية مختارا، عنده اختيار وعنده إرادة، لا يمكن هذا إلا مكابرا. ولهذا قالوا: كل يعمل بما قد خلق له. كل يعمل، العمل يضاف الإنسان، العمل الصالح يضاف الإنسان، والعمل الصالح يضاف الإنسان، الطاعة تضاف إليه، والمعصية تضاف إليه، فيثاب على إحسانه ويلام ويذم على إساءته. حتى في أمور الدنيا، لو أحسن أمور الدنيا يشرع ذلك، ولو أساء يذم، لو نجح في دراسته يشكر ويمدح، ولو أهمل ورصد يذم، وينكر عليه إهماله، وينكر عليه تضييع أموره دروسه في أمور الدنيا. لو فرط في أمواله وممتلكاته فذهبت، وفي تجارته فخسرت، يلام على ذلك. ولو حافظ عليها وصانها ورعاها ونجح في ذلك يمدح في أمور الدنيا، كذلك أمور الآخرة. من عمل صالحا فليمسه ويجازى عليه ويثاب ويشكر، ومن أساء فعليه. فالإنسان عامل يضاف إليه العمل بنوعيه: الصالح والطالح. ولذا قالوا: كل يعمل، يعني كل إنسان يعمل لما قد خلق له، أي في علم الله تعالى، وصائر إلى ما خلق له. صائر يعني مصيره في نهاية أمره إلى ما قد خلق له، أي إلى ما قد خلق له في علم الله تعالى، إلى ما سبق في علم الله أنه من الجنة أو من النار. والقدر كما يقدم سر الله تعالى في خلقه، سر الله تعالى في خلقه. ولا يجوز الإنسان أن يولد وساوس الشبهات، فالقدر إنما عليه أن يعمل، فقط عليك أن تعمل، لا يثق في الوساوس وفي الخواطر والأفكار الرديئة. القدر إنما عليه أن يستغل عمره في الطاعة، لأن من عمل صالحا فإن الله لن يضيع عمله، وما كان الله ليضيع إيمانا، فلا يضيع عمره العبد، لا يضيع عمره في الوساوس وفي الهواجس والهلاويس والأفكار الرديئة، وإنما يعمل العمل الصالح، إنما يعمل العمل الصالح، ويعمر حياته بما يستطيع فعله، ويتجنب المعاصي ما استطاع، وإذا أذنب استغفر، إذا قصر وأذنب استغفر الله تعالى ويتوب ويرجع إلى الله تعالى، فإن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، يرجع ويتوب ولا يصر على الخطأ وعلى العصيان ولا يتكل على قدر يقول هذا مقدر، لأن قدر غيب مضوي عن الإنسان، فإن الله طوى علم قدر عن أنامه وانهاه عن مرامه، ومر معنا طوى الله علم قدر عن أنامه وانهاه عن مرامه، فلا أحد يعلم ما الذي كتب في اللوح المحفوظ والذي كتب عنه غدا، لا تعلم ما الذي سجل في علم الله ما سفعله غدا، كلنا يعلم أن الله تعالى يعلم ما نحن فاعلين غدا، أي واحد عارف إن ربنا سجل وسطر وكتب ما سيحسبه العبد في غده، لكن نحن لا نعلم، ولهذا العبد لا يحاسب، لا يحاسب ربه بما لم يعلمه هو، لا ينكر على ربه ويقول محتاج على ربه ويقول لما قدرت كذا، لأن العبد لا يعلم ما الذي قدر إلا بعد وقوعه، لا تعلم القدر إلا بعد وقوعه، فلماذا لا تقدر، لماذا لا تخمن أو ترجح أن الله قدر لك الطاعة؟ عمل الإنسان أمامه طاعة ومعصية، ما في بلد البلدان هذا مسجد وهذا ملعب، في دولة من الدول الدول التي فيها ولا زال هذا ملعب وهذا المسجد بإمكان يدخل إلى له أو يدخل المسجد، بإمكان يذهب إلى هذا ولا هذا، إذا دخل إلى المسجد دخل بقدر الله، وإذا دخل إلى الملهى دخل بقدر الله، وإذا دخل المسجد دخل بقدر الله ويثاب، وإذا دخل إلى أماكن له دخل بقدر الله ويستحق العقاب، هذا سر قدر، وهو في الحالتين لا يعلم قبل أن يقدم على أحد الأمرين، لا يعلم ما الذي كتب له، لم يأتي منشور يقول له أنت ستفعل كذا وكذا، كما يقول القرآنيون في كتاب النص العلمية لحضرية الصحية، يقول ذكر عن أحد المريدين أنه دخل على شيخه فوجده يزني والعياذ بالله، فلم ينكر عليه وواصل في خدمته، ما زال يخدم الشيخ، والشيخ رآه، فتعجب الشيخ من هذا المريد وقال له توقعت نفارك مني حين رأيتني فسقت بتلك المرأة، قال لك حتمشي وشيل عقلك وتوكل نفسي، لكن لسه يفضل قاعد حكايته، فقال له المريد إني عندما صحبتك لم أصحبك على أنك معصوم، وإنما صحبتك لتعلم منك السلوك، وين السلوك ده؟ ليتعلم منك السلوك، فقال له الشيخ هكذا المريد وإلا فلا، أنت المريد تمام، والفرق بين معصية الوليد ومعصية الفاسق، فاسق الزور عندي صحيح؟ عن قال صحيح؟ أن الولي يطيعه الله على المعصية كشفا وإلى هم، فيقع فيها موافقة لما كشف له، بخلاف الفاسق، قال الولي بيجي ومشروع ياخذ تاخذ كده الساعة 3 في محل فلان حتعمل كده كده، إن الساعة 3 يعمل كده كده، يعني كان يعني جاءه ترخيص أو إعلام مسبق أو إخبار مسبق أنه سيفعل، فيفعل ليوافق ما كتب له، بخلاف العامي والفاسق يمشي يقع سيف بدون أي بدون دليل بدون أي يعني إخبار وبدون أي إذن، هذه زندقة، هذه زندقة، ذلك العبد إذا وقع في المعصية لا يقع فيها وهو قد اطلع على اللوح المحفوظ وعلى غيب ورأى أنه سوف يقع فيها، فلماذا لا يقدر عكس يشوف أخي الجامع يقول أنا الله قدر لي أخوك الجامع، ذاك القدر غيب، مسألة غيبية، الإنسان لا يوجد أن يخوض في الغيب بعقله الضعيف الخاص، ولذا قال أبو جعفر رحمه الله وكل يعمل بما قد خلق له وهو صائر إلى ما خلق له، ثم قال رحمه الله والخير والشر مقدران على العباد، يعني الخير واقع بقدر الله والشر واقع بقدرنا. فهذه الجملة يرد على المعتزلة الذين زعموا أن المعاصي ليست مقدرة أو ليست واقعة بمشيئة الله وقدره، وهذا ضلال. أن لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. يعني المعتزلة قالوا ما تقول معصية ربنا شاء، كيف ما تقول ربنا شاء؟ يعني في معصية وقعت خارج رضا الله ومشيئة الله، لا يعقل هذا. لو في إنسان قتل له شخص آخر، واحد شال له سلاح ورمى به آخر وقتله، دي معصية ما معصية؟ معصية. المعصية دي وقعت بقدر الله ولا بقدر الله؟ بقدر الله. عندما معتزل لا، الله ما قدر إلا بلاء وقدر. حتى إنهم قالوا قول عجيب، قالوا في المقتول، قالوا المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش. قالوا في واحد قتل لذن، قتلوا يوم 1/1/2010، قالوا لو ما زيد ده قتل عمرو ده يوم 1/1/2010 كان نفسي 2018 يوم قاعد ماشي. القاتل قصر أجله، يعني قطع عليه أجله ولو لم يقتله لعاش. هذا ضلال. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم زعموا أن المعاصي ليست بقدر الله، لأنه ممكن ربنا يقدر له. هذا كلام غير صحيح، بل الخير والشر مقدران على العباد. كل من الخير طاعات والشر المعاصي أقوى لله، والخير كذلك حسنات والسيئات. أول الخير يدخل في أيضا النعم، والشر المصائب كلها مقدرة، الكوارث والسيول والحيوانات والزلازل والأعاصير والصواعق، كل هذه أقدار قدر الله تعالى. فإذا كل شيء بقدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر. فالخير مقدر والشر مقدر، لكن لا يعني كون الشر مقدرا أو كون الخير مقدرا، هذا لا يعني أن العبد مجبور على الخير أو على الشر، ليس مجبورا. فالخير مقدر والشر مقدر، والعبد له إرادة واختيار. فنوجه هذه الإرادة والاختيار يكون الثواب والعقاب، يثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته، مع أن إحسانه وإساءته واقعان بقدر الله، مع أن الإحسان والإساءة واقعان بقدر الله هو يثاب أو يعاقب. وهذا سر القدر. إذن الخير والشر مقدر على العباد، هذا خلافا لما ذهب إليه المعتزلة، حيث أخرجوا أفعال العباد من مشاكل. وذكرنا قصة عمرو بن عبيد مع الأعرابي الذي سرق ناقته، أعرابي ناقته سرقت، فقال لعمرو بن عبيد ارجو الله أن ترد لي ناقته، فرفع أو فدع، طبعا وين يشكي في العلوم، فدع عمرو بن عبيد وقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم ردها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أنه لم يرد أن تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. ما دام سرقت بدون إرادة ممكن ما ترجع بدون إرادة. إذا هذا يدل على جهل هؤلاء بالقدر، فالسرقة وقعت بقدر الله، وإذا إن شاء الله يردها ردها، لكن لا يقال السرقة وقعت رغما عن الله أو قهر أو قصر، الله لا يحب الفساد. فالقول بأن الشر ليس مقدرا يلزم منه أن هذه المعاصي وقعت رغما عن الله والعياذ بالله. الله تعالى شاء خلق الإنسان القدرة والشيء، وأفعال الإنسان وحواسه وآلاته التي يفعل بها المعصية أو الطاعة مخلوقة لله. ولو شاء الله أن أعطنها لعطرها، لو شاء الله أن يشل يد القاتل قبل أن يقول لها القتل، ولو شاء الله أن يحول بين السارق والسرقة لفعل، ولو شاء الله أن يحول بين الزاني وما يريد فعله لفعل. لكن الله تعالى خلى بين العباد وبين ما يريدون لمشيئته وحكمته. فإذا شاء أن يمنع عبده من طاعة أو من معصية منعها. أحيانا قد يريد الحد الخيرية، يريد أن يبعد عملا صالحا، فلا إن شاء الله تعالى يقوم مشغول درس ما له مواصلة. الله ما شاء، الله ما شاء، ما شاء محاضرة ما في درس ما في دورة، يجي في الشارع ساعتين يظل ينتهي يرجع. الله ما رأى، الله ما شاء. أو يكون ذاهب إلى منكر ولا يجد وسيلة فيرجع. الله ما شاء. كل شيء بقدر، كل شيء بقضاء الله وقدره. ثم قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، وبهذا نختم في هذا المجلس: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق خطابه، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الاستطاعة هي القدرة، معروف الاستطاعة هي القدرة على فعل الشيء، وهي على نوعين: استطاعة متقدمة قبل الفعل، واستطاعة مقارنة مع الفعل. استطاعة نوعان: متقدمة قبل الفعل، وثانية مقارنة مع الفعل. الاستطاعة المتقدمة قبل الفعل يكون بها التكليف، يكون بها التكليف الذي يتعلق بها الخطاب والتكليف. الاستطاعة التي قبل الفعل هي التي يتعلق بها التكليف، فمن كان عاجزا لا يكلف، كان عاجزا عن الفعل لا يكلف. مثلا من عاجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا، أو عاجز عن الصلاة قاعدا يصلي على جنب، ومن عاجز عن الحج لا يكلف بالحج، لأن الله قال: من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة المتقدمة التي هي قبل الفعل هي التي تعلق بها الخطاب ويكون بها التكليف وأمر النهي. فمن فقد هذه الاستطاعة المتقدمة لا يكلف ابتداءً، من فقد الاستطاعة المتقدمة لا يكلف، ليس واجبا بالاقتدار ولا محرم مع اضطراره. هذا الأول. والثاني هي الاستطاعة المقارنة للفعل، وهذه التي هي بتوفيق الله تعالى، هي استطاعة التوفيق التي يتم بها الفعل. الاستطاعة المتقدمة يجب بها الفعل، والاستطاعة المقارنة يتم بها الفعل. الاستطاعة المقارنة هي التي يتم بها الفعل. فمثلا إنسان مستطيع ماديا وبدنيا في فريضة الحج، مستطيع بدنيا وماديا وماليا ليحج، فهذا يكلف بالحج، فهذا توفر عنده الاستطاعة المتقدمة التي بها واجب الفعل. إذا حج، إذا وفق للحج يكون قد توفر عنده الاستطاعة المقارنة، إذا وفق للحج فإنه يكون قد توفر لديه الاستطاعة المقارنة وتم بها الفعل. هذه المقارنة هي توفيق من الله تعالى، هي توفيق من الله تعالى، لأنه كثير من الناس يستطيع الحج لكن لا يحج. لماذا؟ لأن عنده استطاعة متقدمة لكن لم يوفق للاستطاعة المقارنة. فالمتقدمة يجب بها الفعل، والمقارنة يتم بها الفعل. المتقدمة يجب بها الفعل، والمقارنة يتم بها الفعل. المتقدمة يتعلق بها الخطاب، والمقارنة هي توفيق من الله تعالى، هي توفيق من الله تعالى. فقد يكون الإنسان استطاعة متقدمة لكن لا يوفق إلى استطاعة المقارنة. مثلا الصلاة، الصلاة في المسجد، إنسان يؤمر أمره الرجال بالصلاة في المساجد، إنسان استطاع أن يصلي، باستطاعته أن يخرج من بيته ويذهب إلى المسجد ويصلي، فهذا توفر لديه الاستطاعة المتقدمة التي وجب بها الفعل، لكن لم يوفق للاستطاعة المقارنة التي بها الفعل، جلس في بيته لن يوفق. إذن هذا الشخص توفر لديه استطاعة متقدمة لكن لم يوفق للاستطاعة المقارنة. هذه الاستطاعة المقارنة هي القدرة التي يتم بها الفعل، وهذه لا تكون إلا بتوفيق الله، لا تكون إلا بتوفيق الله، لا تتم هذه الاستطاعة المقارنة إلا بتوفيق الله جل وعلا. فإذا أراد العبد أن يعمل عملا صالحا لذلك وفقه الله تعالى لا يجب العمل الصالح، لا يوفق لذلك. إذا الاستطاعة على نوعين، سابقة أو متقدمة وهي التي يجب بها الفعل، واستطاعة مقارنة هي التي يتم بها الفعل. فالمقارنة هذه توفيق من الله تعالى وليست من خلق العبد، ولهذا يقول الطحاوي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. والاستطاعة غير يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. الاستطاعة مع الفعل أو المقارنة لا يوصف بها المخلوق، خلافا للمعتزلة الذين زعموا أن العبد يخلق فعله بنفسه وعنده الاستطاعة بنفسه. لا، هذه الاستطاعة إذا لم يكن من الله عون فأول ما يجني على العبد اجتهاده، إذا لم يكن عون الله لفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يوفق الله العبد لا يمكن أن يعمل عملا حتى العمل الصالح. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن لا إن شاء الله. فالمعتزلة يقولون العبد يستطيع الفعل يفعله مجردا عن توفيق الله وعن إرادة الله وعن مشيئة الله وعن خلق الله، وهذا ضلال. بل التوفيق المقارن للفعل أو الذي يتم بالفعل لا يكون إلا من الله جل وعلا. ولذا قال والاستطاعة الذي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. استطاعة المقارنة تكون مع الفعل، والمتقدمة تكون قبل الفعل. الاستطاعة المقارنة يتم بها الفعل، والاستطاعة المتقدمة يجب بها الفعل أو يتعلق بها الخطاب وأمر النهي. ولهذا قال وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة آلاته فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب. فما كان عاجزا لا يكلف، من عاجز عن الحج لا يكلف بالحج، إنسان مقعد وفقير لا يكلف بالحج، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا فقد استطاعته المتقدمة فلا يكلف ولا يخاطب، هذا فاقد الاستطاعة المتقدمة وبالتالي لا يخاطب، لا يخاطب بالفعل لأنه عاجز. إذا كان قادر يخاطب الفعل، إذا أراد أن ينجز الفعل يحتاج إلى استطاعة مقارنة وهي التي هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا وضح ملخص هذه الفقرة أن الاستطاعة نوعان، قبلية ومقارنة. القبلية المتقدمة هي التي يجب بها الفعل وهي ما يتعلق بأهلية المكلف وقدرته على الفعل، والاستطاعة المقارنة هي التي مع الفعل وهي توفيق من الله تعالى وحده. ولا يجوز الإنسان أن ينسب هذه الاستطاعة إلى نفسه، بل هذه توفيق من الله تعالى. ولو أن الله لم يوفر لعبده الاستطاعة المقارنة ما فعل الفعل، فإن كثيرا من الناس تركوا العمل مع استطاعته المتقدمة أو مع قدرتهم عليه، لكن لم يوفقوا إلى الاستطاعة المقارنة التي يتم بها الفعل. نكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله المجلس القادم الكلام عن قضية القدر، حيث قال المؤلف بعدها وأفعال العباد هي خلق من الله وكسب من العباد. إن شاء الله نواصل في المجلس القادم الكلام عن هذه الفقرات، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبد رسول محمد وعلى دعاء أن الحمد لله رب العالمين. قول ما تقول في من يقول إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن تقع، وسيما قوله تعالى ليعلم الله من يخاف الغيب وغير ما يدري الشيء ليعلم حتى يعلم. ذكرنا هذا في درس مضى، الذين يقولون بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها ولو هم ولاة القدرية وكلامهم ضلال. أما الآية التي فيها ليعلم الله المراد منها ليظهر علم الله، يعلم الله أي ليظهر الله علمه فيما يخاف، لأن ظهور علمه يكون بوقوع الشيء، ظهور ما علمه الله جل وعلا ظهوره للناس يكون بوقوع الشيء، ليعلم الله من يقام بالغيب، وليعلم الله من ينصره ويرصد بالغيب، حتى يعلم المجاهدين منكم الصابرين، حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، إلا لنعلم يتبع الرسول، أي إلا لنظهر علمنا أو إلا ليظهر علم الله. فالمعنى في هذه الآيات ليس أن يتجدد لله علم الناس، والعياذ بالله، فالله تعالى علم بكل شيء، علم سابق. والمراد هو ظهور علم، هو علم الظهور، علم أو ظهور، ليعلم الله أي ليظهر علم الله، ليظهر علم الله في من حافظ الغيب، ويظهر علم الله تعالى في المجاهدين والصابرين، وليظهر علم الله تعالى في من يتبع الرسول من قلبه على عقبه. والله الجواب الله تعالى أعلم. البغاة هم الذين خرجوا على الإمام المسلم بتأويله في الدين أو تأويله في المال، بأن هذا الحاكم سرق، أو أن هذا الحاكم قد ظلم الناس من أموالهم، أو أن هذا الحاكم جار في الحكم، أو أنه انضرب في كذا وكذا. هؤلاء هم البغاة، وليس بغيهم حلالا بمعنى أن هؤلاء يلزم بالبغي، بل هم غير الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون أصحاب العقائد المعروفة، أما البغاة هم الذين يخرجون عن الحاكم المسلم متأولين، متأولين في هذا الخروج، إما بتأويل يتعلق بالمال أو تأويل يتعلق بالدين، لكن ليسوا مكفرين، لا يكفرون الحاكم ولا يكفرون المجتمعات ولا يكفرون عوان الحاكم، إنما تأولوا الخروج أو مقاتلته بالسيف. لا أدري في هذا النص يعني هل هو هذان اسمان لهما أم هل هذان وصفان، أم هذان وصفان، هل رقيب وعتيد اسمان أم وصفان، الله تعالى أعلم بالصواب. لكن الثابت أن مع كل إنسان ملكين يكتبان حسناته وسيئاته. قل ما حكم الشيشة؟ نعم حرام الشيشة، الدخان حرام لأنها من الخبائث المضرة، لا ضرر ولا ضرار، شيء حرام، والدخان والسيارة أيضا محرم، كل هذه الأشياء والصعود أيضا كلها محرمة لأنها مضرة وتقتل النفس قتلا بطيئا، والله حرم قتل النفس. وهل ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات؟ نعم يقبض أرواح الحيوانات كذلك، يقبض أرواح حتى الحيوانات يقبض ملك أرواحها، روح العالمين إنس والجن والحيوانات. أقول الناس على الجوربين والشراب، نعم حتى الشراب يمسى عليه، يعني هذا الشراب المعروف يجوز المسح عليه بشرط أن يلبس على طهارة، أن يلبس أن تكون إنسان مرضيا حين لبس الجورب أو الشراب، يعني بشرط أن تلبسه وأنت مرضي وضوءا كاملا، انتهز الموضوع وصلت رجلك الاثنين وارتفع الحدث، بعدها تلبس الشراب، بعدين الموضوع، بعد ذلك جسر الضوء تمسح ولا حركة. ما حكم التقديم للوتري الأمريكي؟ لا ينصح الإنسان بالهجرة والسفر إلى بلاد الكفار، لأن يحذر من السفر إلى بلاد الكفار لكي لا يخسر دينه، قد يربح الدنيا لكن يخسر الدين، ما الفائدة؟ التأمين الصحي لما في شخص مضم المال، إذا كان هذا التأمين تجاريا بمعنى أنه شركة تجارية تأخذ أموال من بعض الناس سنويا أو شهريا مقابل خدمة تأمين الصحي، فهذا ما يصير، لا يجوز. أما إذا كان منحة من الدولة مجانية تبذلون أي شيء بتدوب بطاقة تعالجات تأمين الصحي مجانا، هذا جائز، أنا هذا عام، لكن التأمين تدفع فيه مبلغ كل شيء تدفع 1000 جنيه أو في السنة 1000 جنيه، وتتعالج يمكن ب500 أو تعالج ب20000، هذا ما يصير، أصبح عملا تجاريا. المسح على العمامة عادي، يمسح على العمامة، يمسح على العمامة مسحا عادي يعني. نعم ذكرنا أنها مسألة فقهية أوردها في الكتب الاعتقاد لأنها صارت شعارا للخوارج الرافضة، الخوارج الرافضة لا يمسحون على الكفين، فصار مسح الكفين علامة على كون هذا الإنسان أهل السنة، أهل السنة يمسكون على الخطبين، والروافض والخوارج ينكرون ويرفضون المسح على الخطبين. ذلك مسح فرع على أنه من أهل السنة. الخوارج هنا قد يكون الذين خرجوا وسفكوا دماء المسلمين واستحلوا دماء المسلمين وقاتلوا يقاتلون. الخوارج إذا خرجوا يقاتلون، إذا خرجوا لحبوا السيف يقاتلون، إذا ما حبوا السيف يناقشون ويدعون التي أحسنوا، يعني كما نظر ابن عباس الخوارج ورجع لهم آلاف، إذا ما خرجوا ينصحون ويدعون المسلمين هذه البدعة، لكن إذا حملوا السيف يقاتلون ويقدم أجل مقدرهم. الدعاء الجماعي بعد الصلاة بدعة، بدعة من البدع عملية، بدعة عملية من البدع التي يعني أحدثها بعض الناس وتوارب على فعلها، فهي من البدع والمحدثات، من البدع العملية. العدل والتوحيد والمنزل المنزلتين ونفاذ الوعيد والأمر معروف نهي عن المنكر. خمسة. العدل عندهم القدر، إنكار القدر، قالوا لا تقول إن الله شاء المعاصي، قالوا لو شاء المعاصي إذا ما عدل، هذا كلام باطل. العدل. وعندهم التوحيد إنكار الصفات، تعطيل الصفات، التوحيد إنكار الصفات. والوعيد أنه يوجبون على الله تعالى أن يعذب العصاة، أي ذو العاصي لازم يعذب، والله توعد وصيدا ينفذ الوعيد. والقول بالمنزل والمنزلتين يعني المصحف الكبير لا مسلم ولا كافر، والأمر عرفنا على منكر يعني به الخروج على الحكام. آخر سؤال، السؤال الأخير، يقول كل شيء هارب الا وجهه، وهل الجنه والنار شيء من ماذا ينفي هلكاء او نيان؟ كل شيء هارب الا وجهه، كل شيء كتب الله عليه هلاك، كما ذكرنا في الدروس السابقه في سلال المعتزله بقوله تعالى الله خالق كل شيء، وراد الله خالق كل شيء مخلوق، كل مخلوق الله خالقه، وكل شيء هذا يعني كل شيء كتب الله عليه هلاك يهلك الا وجهه، إلا هو سبحانه وتعالى عبر الوجه والقول في الذات، قول كالقول في الذات، فإذا أخبر أن وجهه باق فهذا دليل على أنه باق سبحانه وتعالى، لأن بقى وجهه دليل على بقائه سبحانه وتعالى. فالجنة والنار هذه أشياء نعم، لكن لا يجرون هذا العموم، لأن الله جل وعلا لم يكتب عليها الفناء، ولهذا يكون معنى من هذا العموم كل شيء هالك، كل شيء كتب الله عليه هلاك يهلك، كل شيء كتب الله عليه هلاك يهلك. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.